هذا الشهر العظيم هو الذي يستعد له سلفا، يعني مثلا من تهيئة المساجد وما يحتاج إليها وقضية والمصاحف وإفطار الصائم ونحو ذلك، في أنواع من الاستعدادات تجري، وخصوصا عند أهل العزائم، كفالة الأسر الفقيرة، توزيع الزكاة قبل رمضان ليدخل الفقير على رمضان وهو مستغن لا ينشغل بالبحث عن لقمة العيش ليتفرغ العبادة، حتى يعني أهل البيت شراء حاجيات البيت قبل رمضان من حسن الاستعداد لرمضان، حتى لا يكون الانشغال بالشراء في وقت الفضيلة ووقت العبادة وتضيع يعني اللحظات الثمينة في الصفق في الأسواق. وعندما تهيئ بيوت الله يعني صيانة وتطييبا وتكييفا ومكبرات صوت والفرش ودورات المياه وتوفير مياه الشرب وكذلك أماكن الاعتكاف وتلاوة القرآن، جاء عن علي رضي الله عنه أنه خرج في أول ليلة من شهر رمضان والقناديل تزهر، يعني في المساجد صار يعني وضعوا فيها الإضاءات اللازمة للتلاوة وقيام الليل وكتاب الله يتلى في المساجد، فقال علي رضي الله عنه: نور الله لك يا عمر الخطاب في قبرك كما نورت مساجد الله بالقرآن. من أهم الاستعدادات لرمضان الاستعداد بأئمة المساجد أصحاب الأصوات الجميلة، وليس أصحاب الأنغام والتطريب والمقامات الأغاني والموسيقى، لا لا، أصحاب الخشوع في التلاوة، الصوت الحسن، الصوت الجميل الذي يزيد التلاوة حسنا. وهنا يعني يبرز دور طلاب تحفيظ القرآن، هذا دوركم يا طلاب تحفيظ القرآن، هذا دوركم في القيام بالناس في رمضان، صلاة التراويح والتعاون على ذلك واستعداد الأئمة ومراجعة المحفوظ وضبط الأحكام في التلاوة والتجويد، كذلك يتثقف الأئمة في أحكام صلاة التراويح وأحكام الاعتكاف يدلون الناس عليها.